يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 17. قال: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في أكثر من درس من هذه الدروس المباركة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الحديث جاء بألفاظ يسيرة لكنه يحمل معاني كثيرة ومبدأ من مبادئ الإسلام، وهو أن يتوقع الإنسان الإحسان في أعماله التي يقوم بها، سواء كانت هذه الأعمال فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالأعمال أو فيما يتعلق بالمعاملات، فإن الإحسان مطلوب في كل الأعمال، لأنه يؤدي هذا الإحسان إلى إخلاص العمل لله جل وعلا، ويؤدي إلى أن يقدم الإنسان العمل صحيحا موافقا مطابقا لتعاليم الشارع. وقد عرفنا أن الشرع حث على الإحسان في القتلة، والمراد القتل المشروع، سواء كان قتلا في الجهاد في سبيل الله أو كان قتلا في إقامة الحدود، فإن على الإنسان أن يحسن القتلة بحيث لا يؤدي إلى تعذيب هذا المقتول. وقد عرفنا أيضا أن هذا مبدأ من مبادئ الإسلام التي سبق بها المبادئ التي ينادي بها أصحاب الحقوق، حقوق الإنسان، من أنهم منعوا وحرموا استخدام بعض وسائل القتل التي يترتب عليها إلحاق ضرر بالمقتول، سواء كانت هذه القنابل التي تحدث في الأجساد شروخا وتقطيعات وتلحق أذى بأجساد من تصيبهم، أو أن وسائل القتل التي تتخذ يترتب عليها تعذيب المخلوق والنكاية به وإلحاق الأضرار به، كل ذلك الشارع سبق في النهي عن استخدامه، حيث قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهكذا فيما يتعلق بالذبح، فإنه أمرنا أن نحسن الذبح، وهذا من خلال استخدام الشفرات الحادة التي تسارع في قطع الودجين والحلقوم والمريء، بحيث لا يتعذب الحيوان أثناء ذبحه، ولا يتعرض أيضا الحيوان أثناء ذبحه لما يخيفه ويرهبه، كأن يحد الإنسان الشفرة أمامه، وإن كان حيوانا لكنه يفطن لهذا الفعل ويدركه، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه حاسة الإدراك عندما يحد الذابح شفرته أمامه، ولهذا نهي أن يحد تحد الشفرة بين يدي الذبيحة. ومن أراد أن يحد الشفرة فليتوارى عن الذبيحة ويحدها. كذلك نهي أن يذبح الحيوانات بعض وبعضها ينظر إلى بعض، يعني الحيوانات الحية تنظر إلى هذه الحيوان أو الحيوان الذي يذبح، لأن في هذا إلحاق ضرر وأذى وإخافة الحيوان. كذلك مما نهى عنه الشارع أن يتخذ الحيوان صبرا، بمعنى أنه يجعل هدف يؤتى به حي ويربط ثم يرمى من مسافات بقصد تعليم الرماية وإصابة الأهداف، فنهي أن يتخذ الحيوان غرضا لأن في هذا تعذيبا له. فإن كان لا بد من استخدام الحيوان في جعله غرضا فليذبح أولا، ثم بعد أن يذبح لو اتخذ غرضا ورمي فإن هذا أهون وإن هذا أيسر من أن يرمى وهو على قيد الحياة. كل هذه تعليمات جاء بها الشارع ليعلم الناس حسن الذبح وليعلمهم حسن أداء الذبح حتى لا يقع الحيوان المذبوح في أذى، وحتى لا يقع في حرج يكون سببا في تأخير خروج روحه وإلحاق الأذى به وتعذيبه والتنكيل به. وكنا قد وقفنا فيما مضى من دروس عند مسألة اتخاذ البهائم صبرا، اتخاذ البهائم غرضا يعني هدفا ترمى من أجل أن يتعلم الناس أو من أجل أن يتسابقوا، وربما اتخذوا ذلك من أجل يعني أن يتلاهوا بذلك، يجعلوا ذلك ضربا من ضروب له، وربما كان ضربا من ضروب المكاسب القمارية. فهذا كله منهي عنه، ويتفاقم ويتعاظم الذنب بحسب الهدف والغاية التي تستخدم. فإذا كان الإنسان يريد أن يدرب الناس على الرمي وإصابة الهدف، مع أن الهدف والغاية مقصودة ومشروعة، لكن لما كانت الوسيلة التي اتخذت وهي استخدام الحيوان غرضا أصبحت محرمة. فمن باب أولى عندما نستخدم هذه الحيوانات على سبيل الرفاهية وعلى سبيل الترويح وعلى سبيل إدخال السرور كما هو أو كما نراه في هذه الأزمان فيما يسمى بمصارعة الثيران أو فيما يسمى باللعب ببعض الحيوانات حيث تتخذ غرضا وحيث يجرى بينها وبين بعض من يلعب بها نوع من العبث ونوع من التسلية، بحيث يوجه لها لون من الألوان تثور برؤيته، فإذا ما هجمت على من يحمل هذا اللون حاول أن يتجنب ذلك، وربما إن لم يتمكن من التخلص منها بادر إلى قتلها وإلى جرحها وضربها، كل ذلك على سبيل العبث وعلى سبيل التسلية. وهكذا ما يصنع وما يتخذ على سبيل التسلية في كثير من ساعة مساحات اللعب مما يسمى في هذه الأيام بملاعب السيرك التي تتخذ كثير من الحيوانات من أجل التسلية، ثم ينتهى بها الأمر إلى قتلها أو إلى إصابتها أو إلى إلحاق الأذى بها، كل هذا يعد مما نهى عنه الشرع، لأن هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى ما خلقها من أجل أن يتلذذ الناس بتعذيبها ومن أجل أن يستمتع الناس بإلحاق الأذى بها، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى لأهداف ولأغراض يجب أن تراعى. فإن كان ولا بد من إلحاق الأذى بها كقتل الصائل، يعني لو أن الحيوان صال بمعنى أنه هاج على إنسان يريد قتله، لا بأس أن نبادر بقتله، لكن نحسن القتلة، لا أننا نعرضه للأذى ولا أننا نلحق الأذى به ونتركه يتعذب إلى أن يموت بسبب ما لحق به من عذاب، فإن هذا يلحق بقتل الصبر. بقتل الصبر يعني باتخاذه غرضا وقتله بهذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل البهائم صبرا. يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، يعني عن حبسها وقتلها محبوسة، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه، يعني من وسائل التعذيب، من وسائل القتل، كأن تستخدم في هذه الأيام يعني الطلقات النارية، أو أن تستخدم القسي، النبل، أو غيرها من ما يتخذه الناس سببا أو وسيلة في القتل ونحوه حتى تموت. قال: ففي الصحيحين، يعني في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، ومعنى تصبر يعني تتخذ غرضا وتحبس. وفيهما أي وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني جعلوها هدفا يرمونها، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من فعل هذا؟ على سبيل الإنكار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، يعني إن هذا الفعل يؤدي إلى اللعن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك دليل على أنه من الكبائر، دليل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب، ولأن في هذا تعذيب لنفس ولروح الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها لنا، ولا يشرع لنا أن نعذبها. قال: وخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، ومعنى غرضا يعني هدفا. قال: والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام، أي هدف ينصب ليترامى الناس حوله، وربما جعلوا ذلك على سبيل الترفيه أو على سبيل المسابقات، يتسابقون على ذلك، وهذا كله من اللهو. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، يعني أن توضع تجعل غرضا ترمى فإذا ماتت أكلت، وهذا نهي عنه لأن هذا ليس بصيد، إنما رخص ذلك في الصيد، وإنما في هذه الحالة تكون هذه من الموقوذات، تكون موقوذة. وقد مر بنا أن الله تعالى حرم النطيحة وما أكل السبع، والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المنخنقة هي التي تخنق، والموقوذة هي التي ترمى بشيء يصيبها فتموت، ثم بعد ذلك تؤكل. فإن كان لابد من فعل شيء من ذلك فينبغي أن تذبح أولا لتحل بالذكاة الشرعية، وبعد ذبحها إن رميت فقد يكون في ذلك يعني شيء أهون. وإن كان النهي قائما في مسألة رميها واتخاذها غرضا لأنها أمر أو شيء محترم، وأنه مال محترم ما ينبغي أن يتخذ غرضا، وإذا أراد الناس أن يتراموا فيمكنهم أن يتخذوا شيء لا روح فيه، كأن يتخذوا الجلود، جلود الشاة بعد أن تذبح يمكن أن تحشى أو أن تتخذ بعض الأشياء التي لا روح فيها والتي يمكن أن يستفاد من رميها بأن يتعلم الناس فيها الرمي. أما ما كان مالا محترما وخاصة المال الذي يؤكل والذي يفيد الإنسان منه بالأكل فلا ينبغي أن يتخذ غرضا. نعم، نهى عن الرمية، فعيلة بمعنى الحيوان الذي يرمى، باسم فعيلة بمعنى اسم المفعول. نعم، ما نسانا الشاردة من البهائم، الشاردة من البهائم هذه ليست غرضا، ليست غرضا، وإنما هذه تعد من باب الصائل إن كانت تفزع، وإن لم تكن مما يفزع يعني كالبهيمة التي تجري أو كذا تتبع حتى تلحق، ولا ينبغي أن تصاب. وإذا رميت ثم ألحقت وذكيت فتحل بالتذكية. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، يعني تبيح رمي الشاة بعد ذبحها لأن أصبحت لحما عاديا، فإذا ساغ لهم أن يرموا ويتعلموا فيها الرمي ويصيبوا فهذا أهون من أن ترمى وهي حية. قال: فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة، والشفرة المراد بها السكين أو كل شيء حاد اتخذ للذبح. قال: وأن تراح الذبيحة، ومعنى تراح يعني تترك حتى يخرج الروح منها وتصبح جثة هامدة. فلا ينبغي لمن يذبح أنه بمجرد أن يقطع الحلقوم والوردجين يبدأ بتقطيعها وسلخها، بل ينتظر حتى يخرج الدم المسفوح وترتاح الذبيحة وتخرج النفس منها والروح، ثم بعد ذلك له أن يقطعها. قال: وأن تراح الذبيحة يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وهذا معنى آخر في قوله وليرح ذبيحته، يعني ليعجل بذبحها بأن تقطع الأطراف التي تساعد على خروج الدم المسفوح وعلى خروج الروح، وهي الودجان والحلقوم والمريء. والمراد بالودجين هما العرقان في الرقبة، ما يسمى بالشريان وبالوريد، ما يسمى بالشريان وبالوريد. وأما الحلقوم والمريء فهذا مخرج النفس ومخرج الطعام والشراب. قال: فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. فلو رميت من بعد فإن هذا لا يساعد على أن تراح الذبيحة. نعم، المطلوب حد الشفرة والمبادرة بإزهاق وإخراج وقطع الودجين والحلقوم والمريء من الشاة لكي تعجل أو لكي تتعجل في إخراج روحها. هذا يعد نوع من الحرج، وعليه أن يبادر بقطعه حتى يريح الذبيحة، لأن الأصل في القطع هذه الأشياء الأربعة، فإن قطع بعضا منها وترك البعض فإن هذا يعني يسيء إلى الذبيحة لكنه لا يحرمها. قال: وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. قال: وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، بحد الشفار يعني جمع شفرة وهي السكين، وأن توارى عن البهائم يعني تخفى. ولا ينبغي لمن يقود شاة يريد ذبحها أن يظهر وأن يبرز الشفرة ويريها إياها، لأن هذا أيضا يؤدي إلى نفورها ويؤدي إلى خوفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يحد الشفرة بين يدي الشاة قال نهاه عن ذلك، وأمره أن هذا نهاه عن ذلك، وبين له أن هذا يعني كأنه يميتها أكثر من مرة، يعني مما يلحق بها من خوف ومما يلحق بها من اضطراب. فقال: وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها. والسالفة مقدم العنق، يعني خذها وامسكها من بعد الرأس مقدم العنق، فإن هذا أسهل في سحبها من أذنها، لاحتمال أنها لو تأبت وامتنعت قد يؤدي ذلك إلى أن تقطع أذنها، ويؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى بها. قال: وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة، والمراد بصفحة الشاة يعني على طرف وجهها، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، يعني تنظر إليه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا، يعني حددت الشفرة، تريد أن تميتها موتات؟ لأنها كلما حد الشفرة كلما ألحق بها خوفا، حيث إنها تدرك أن حد الشفرة يراد به ذبحها. قال: وقد روي عن عكرمة، يعني هذا الخبر، مرسلا وليس منسوبا، يعني مرسلا ليس منسوبا إلى عبد الله بن عباس، وإنما يقول فيه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرجه عبد الرزاق، أي في مصنفه، وغيره، يعني من علماء التأليف في الحديث، وفيه زيادة: هل حددت شفرتك أو شفرتك قبل أن تضجعها، يعني قبل أن تلقيها على الأرض؟ لأن هذا هو الأنسب، حيث إنها إذا ألقيت على الأرض يبادر بذبحها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رقيقا أو رفيقا، يعني لا شدة فيه، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وقال: ما أبهمت أو ما أبهمت عليه البهائم، يعني هذه البهائم وإن كانت لا تدرك أشياء كثيرة، فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، يعني هذين الأمرين لا يخفيان عليها، لأن الله جبلها على أن تعرف ربها. ولذلك الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذه أولئك البهائم من هذه الأشياء، وكونها تحس إذا ما أريد ذبحها، ولذلك على الإنسان أن يراعي حالها وشعورها، فلا ينفرها إذا ما حد الشفار أمامها، أو إذا ما أضجعها ثم أخرج السكين ونظرت إليه أو أراها إياها، فإن هذا كله مما يقلقها ومما يخيفها. ولذلك نهي أن يفعل الإنسان بهذا الحيوان من باب الرفق به. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على سبق الإسلام لمسألة الرفق بالحيوان، وأنها من مبادئ الإسلام، وأن ما يدعيه بعض أصحاب الحضارات من أنهم أحدثوا أو أنشأوا أشياء تسمى بالرفق بالحيوان، فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك، وتعاليمه الكثيرة في هذا الباب واضحة. قال: وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وقال يروى عن ابن سابط أنه قال إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما ذكره كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. وقلنا إن المراد بالأوداج العروق الموجودة في الرقبة وهي عرقا أو وهما عرقا الوريد والشريان، لأن الدم المسفوح يجري فيهما، فإذا قطع بادر بإخراج هذا الدم المسفوح الذي يساعد على إراحة الذبيحة وإخراج الروح منها. وكذلك قطع الحلقوم والمريء وهما فتحتان موجودتان في رقبة الشاة، الأولى منهما للتنفس والثانية للطعام والشراب، فقطعهما أيضا يساهم في سرعة إخراج الروح. قال وخرجه ابن حبان في صحيحه يعني هذا الأثر. نعم أنه قال إن البهائم ما أعرف، لا أعرف، لكن لعله من الفقهاء. نعم إيش؟ الحلقوم هو الذي يعني يسمى اليوم بالحنجرة. إيه ما أنا سامع إيش تقول، يعني قطع ولا لم يقطع؟ يعني تقصد هذه الجزئية الناتئة البارزة، يعني سواء قطع من فوقها أو من تحتها ما يضر، هذا ما في شيء. قال وروى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن محمد بن راشد عن الوضين ابن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار، فسقها إلى الموت سوقا رفيقا. هذا الخبر نقله في كتاب المصنف، والظاهر كما أشار إلى أن هذا الخبر يعني من المراسيل، لأن الوضين ابن عطاء ليس من الصحابة رضوان الله عليهم، فخبره مرسل. قال وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا، يعني ارفق بها. وهذا كله من الدعوة إلى الرفق بالحيوان. قال وروى محمد بن زياد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى قصابا، والمراد بالقصاب يعني الجزار، يجر شاة فقال سقها إلى الموت سوقا جميلا. فأخرج القصاب شفرته فقال ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة؟ فقال سقها سوقا جميلا، يعني أكد عليه ذلك، وإن كنت تريد ذبحها لكن ارفق بها، فإن الرفق بالحيوان مطلب من مطالب الشريعة. قال وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية ابن قراء رضي الله عنه، عن معاوية ابن قراء عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، أي إنك إن أحسنت إليها الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك. وهذا هو ما جاء في هذا الحديث قوله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور، يعني يرحم العبد برحمته للعصفور. وقال نوف البكالي أو البكالي هكذا عندكم، وقال نوف البكالي، وهذا أحد يعني علماء السلوك وأحد العباد، إن رجلا ذبح عجولا هكذا، والمراد به العجل، يقال عجلا ويقال عجولا، بين يدي أمه، يعني أمام أمه، فخبل، أي فذهب عقله، لأنه بهذا الصنيع الذي فعل يعني أثار الأم، وكأنه لم يرحم الأم حيث ولهها على ولدها وحيث أصابها في ولدها، فقدر الله تعالى أن يصاب بالجنون، هذا معنى فخبل. فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ، والمراد بالوكر يعني بالعش، وفيه فرخ يعني بيض فسق، فقس قريبا وخرج منه فرخ، يعني فرخ لهذا العصفور، فراخ العصفور وفراخ الدجاج وغيرها مما تضع الأم البيض، ثم إنها تحتضن هذا البيض زمنا إلى أن تدب فيه الحياة، فيكسر البيض وتخرج الفراخ، وتحتاج إلى زمن تغذيه الأم والأب، يعني العصافير، إلى أن يقويا على الطيران. فبينما الفراخ في الوكر سقط، يعني تحرك بعضه وسقط، وسقوطه هذا فيه خطورة، لأنه يعرضه للموت أو يعرضه لأن يتخطفه حيوان آخر فيأكله. قال فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ إلى الأرض، قال فرحمه فأعاده، أي هذا الرجل الذي أصيب بالجنون لما رأى هذه الصورة وسقوط الفرخ من الوكر أخذه ورده إلى مكانه، قال فرحمه فأعاده في مكانه، فرد الله عليه قوته، أو فرد الله إليه قوته، يعني فزال عنه الجنون. قصة يذكرها لنا نوف البكالي، يعني يبين فيها، يعظ بها الناس بأن من أساء إلى الحيوان ربما كان نتيجة ذلك أن يصيبه الله سبحانه وتعالى ويلحق به الضرر والأذى، وأنه إذا أحسن إلى الحيوان يكون في ذلك سببا في أن الله سبحانه وتعالى يصونه ويحفظه. قال: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى أن تولها الوالدة عن ولدها، ومعنى توله يعني أن يلحق بالأم ضرر وأذى بسبب أخذ ابنها عنها، بسبب التفريق بينها وبين ابنها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وابنها، لا سيما إذا كان صغيرا رضيعا، لأن الابن محتاج إلى أمه، وربما التفريق بينه وبين أمه يؤدي إلى ضياعه وتلفه وموته وهلاكه، وأيضا ربما أدى إلى أن يلحق بالأم الضرر فتصاب بمرض، سواء كان هذا المرض مرضا جسميا أو مرضا نفسيا، وربما أدى ذلك إلى أن يلحقها كثير من الأذى. قال: نهى أن تولها، ومعنى توله يعني أن تفجع في ولدها. قال: وهو عام في بني آدم وغيرهم. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يذبح شاة لا يفعل ذلك أمام أمها، ولا ينبغي أيضا أن يؤخذ صغار الحيوانات خصوصا التي يعني لا تغني في طعام وشراب أن تذبح بمجرد مثلا ولادتها. بعض الناس يستسيغ اللحوم إذا كانت يعني صغيرة، فبمجرد أن تضع الأم ولدها يبادر إلى ذبحها، وهذا قد يكون فيه أذى، لأن هذا يؤدي إلى أن يتجمد اللبن في ثدي الأم ويلحقوها ضررا بذلك، حيث لا تجد من ترضعه، وربما أيضا أدى ذلك إلى أن الأم عند حلبها تفقد ولدها فتضطرب ولا تمكن من يحلبها من الحلب، لأنها تحس بفراق ولدها، إلى غير ذلك من الإحساسات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البهائم وجبلها عليها. لذلك ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأمور كلها. ما فهمت السؤال. إذا كانوا صغارا يعني من إذا كانوا لا جرم لهم، كان يؤتى مثلا بالأم لتشهد قصاص ابنها زيادة في التنكيل بها، أو ما يفعله مثلا اليوم بعض المجرمين مجرمي الحروب، أنهم يأخذون القتلى ويفجرون فيهم ويقتلونهم أمام ذويهم من باب التنكيل، لا شك أن هذا أمر محرم. صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع، والمراد بالفرع يعني ابن الناقة بمجرد ولادته، فقال: هو حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. يعني سئل عن هذا الجنين هذا الولد ولد الناقة بمجرد ما تلده أيجوز لنا أن نأكله؟ فقالوا وحق، يعني جائز ذبحه وأكله، لكن يقول تركه إلى أن يشب ويكبر قليل أولى، لأنك عندما تذبحه وهو في تلك الحال أولا توله أمه، يعني تلحق بالأم الضرر. الأمر الثاني أن ذبحه وإن كنت تقصد من ورائه توفير اللبن مثلا، فإن هذا اللبن ربما يضيع، ذلك لأن الأم عندما تؤخذ لتحلب فإنها لا تستقر ولا تستسلم، بل تريد أن تنتقم لمن فأفقدها ابنها وربما ضربت برجلها صحفة أو إناء اللبن فتقلبه وتدفقه ولا يستفيد منه صاحب الناقة. زيادة على ذلك أن أكله في هذه الحال قد يكون فيه استمتاع لمن يأكل، لكنه لو تركه حتى كبر قليلا فقد يكون أجره في صدقته وفي حمله على سبيل الله أكثر ثوابا من هذا الفعل. يعني هذا الحديث فيه إشعار بأن الأمر جائز، لكنه ليس هو بأكمل وبأفضل الأحوال، وهناك ما هو أفضل منه. نعم، يقول إذا ذبحت الأم وخرج الجنين حي نقول يذبح، إذا أحببنا أن نلحقه بأمه نذبحه، لكنها إذا ذبحت الأم والجنين في بطنها ولم يذبح، يعني ما تمكننا من ذبحه، فتذكية أمه تذكية له. قال والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه أو لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته فتكفي إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة، وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه. يقول سؤال هنا، هل الصلاة في سائر مكة بمئة ألف صلاة أم الحرم فقط؟ وجزاك الله خيرا. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن مضاعفة الثواب مقصورة على المسجد، واستدلوا بقوله صلاة يعني في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي بعض الروايات إلا مسجد الكعبة، وحملوا المطلق على المقيد وقالوا المراد بالمسجد الحرام يعني مسجد الكعبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا رأي مرجوح، وأن المراد بالمسجد الحرام إنما هو مكة كلها، لأن الله وصف مكة كلها بالمسجد الحرام حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقال المسجد الحرام والمراد به مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية حبسوا عن المسجد الحرام يعني عن مكة، ونزلوا على مشارف مكة ولما ذبحوا الهدي ذبحوه في داخل الحرم، فقال الله لهم هديا بالغ الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي دخلوا في الحرم وصلوا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان يقيم أيام منا ولياليها في منا، ومنا من الايه؟ من الحرم، والمشعر الحرام من الحرم، وكانوا يصلون في هذه الأماكن، وما عرف أنهم كانوا يقصدون المسجد مسجد الكعبة ليؤدوا الصلاة فيه. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، حيث يرون أن الصلاة تضاعف في مكة لأن الله سبحانه وتعالى حرمها سائرها، ولم يقتصر التحريم على المسجد دون غيره. والأمر الثاني، هناك فرق بين ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، وبين قوله إلا المسجد الحرام. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ميزه باسم الإشارة، وهذا دليل على أن المراد به المسجد، يعني ما اتخذ مسجدا. وأما بيت مكة فالمراد بها البيت كله، المراد بها الحرم كله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم للحرم، والحكم للحرم يشمل مكة كلها. يقول سؤال: هل تقطع الرأس بالكامل في محاولة الإجهاز على البهيمة، فهل هي حلال؟ الجواب: إن قطع الرأس كله فقد قطع الحلقوم والمري والودجين. والأصل أن الإنسان إذا ذبح أن يقطع الحلقوم والمري والودجين، ويترك البهيمة إلى أن إلى أن تنفق ويخرج روحها وتبرد، ثم بعد ذلك يقطع بقية الرأس. فلو قطع بقية الرأس. يقول: زيارة المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جائزة؟ أفيدونا مع التفصيل، حيث سمعت الزيارة منهية، يعني هي منهية عنها. مسألة زيارة النساء للقبور هي من المسائل أيضا التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهى عن زيارة القبور لكل الناس رجالا ونساء، ثم بعد ذلك رخص لهم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. لكنه جاء فيما يخص النساء دون غيرهن، فقال: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه السرج. فهذا الحديث أخرجه أبو داود، وفيه التصريح بنهي النساء عن زيارة القبور، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال به عدد من الفقهاء، وخاصة ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.